الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين. من جملة الأحكام التي أو الشرائط التي تقدمت الإشارة إليها أن يكون كل من الدين والمضمون عنه والمضمون له معينة، فلا يجوز ضمان أحد الدينين ولو كان الشخص واحدا، وكذا من جهة المضمون عنه فلا يجوز أن يوقع الضمان عن المردد بين شخصين زيد وعمر، ولا بإزاء مضمون له مردد زيد وعمر، بل لا بد من ناحية هذه الأمور الثلاثة أن يكون معينا كل من الدين والمضمون عنه والمضمون له. خب، النكتة في ذلك هو أن القصد معتبر في تحقق الضمان، ولا يتحقق القصد أو قل يتوقف القصد على كون كل من هذه الأمور معينة، لأنه إذا قصد ما موجود، خب هل يكون ضمان عن كلا الدينين؟ مشكلة. خب أنا ما أرضى ضمان كلا الدينين، أحد الدينين رقم واحد دون اثنين، هذا هم مشكل عليكم السلام، ترجيح بلا مرجح. اثنين دون واحد رقم واحد، هذا هم ترجيح بلا مرجح. فالمناسب اختيار الشق الأخير وهو عدم وقوع الضمان عن كل منهما، هذا هو نكتة توقف واشتراط واعتبار كون الدين معينا وعدم صحة الضمان إذا كان الدين مرددا. سأغي بيضون شي يقول، يقول على أنه خلي احنا نقول الضمان صحيح بأزاء الواحد المردد، وخليه بعدين هو قرعة يجري ما أدري كذا، تم عليك. نقول له خل الواحد المردد هو إلى وجود خارجي، هو الوجود الخارجي مش شخص بيمن. لوب هذا رقم واحد، لوب رقم اثنين، ما عندنا ثلاث أشياء، رقم واحد ودين رقم اثنين ودين مردد، هذا المردد هو إيه. وهكذا الكلام بالنسبة لما إذا تردد المضمون له أو المضمون عنه. بنفس النكتة إحنا يمكن أن نعتبر ونشترط تعين هذين المضمون له والمضمون عنه، لأن من دون تعين لا قصد إلى الضمان، ولا يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر لأنه بلا مرجح. نقول أنا أضمن كل من هذين المضمون عنهما، هذا همات لا أريده، فالمناسب أن نقول لا يتحقق الضمان هنا لو تردد المضمون عنه، بعد الالتفات إلى أنه لا وجود خارجي للمضمون عنه المردد، يعني للفرد المردد من المضمون عنه. هكذا الكلام قله بلحاظ المضمون له. لذا قال وأما اعتبار التعين وعدم التردد في الدين والمضمون له والمضمون عنه، فلأنه بدونه بدون التعين لا يمكن تحقق القصد إلى الضمان، قصد إلى الضمان ما يتحقق عليكم السلام. فإن تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين بالخصوص دون ذاك بلا، وذاك دون هذا بلا، وكلاهما مو مقصود إلي أن أضمن كلا الدينين، فيتعين الشق الرابع بعد الالتفات إلى عدم وجود فرد مردد للدين خارجا، إذ الدين الخارجي إما متمزق برقم واحد أو برقم اثنين. لذا قال فإن تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح، والعكس كذلك بلا مرجح، وبلحاظهما خلاف. المقصود مو قاصد أصلا، أنا ما أرد أضمن كلا الدينين، والمردد بما هو مردد، يعني لا بما هو متمزق ماذا بهذا أو ذاك، لا خارجية له، لأن ما عدنا بالخارج ثلاث أشياء، هذا الدين وهذا الدين والمردد بينهما، عدنا لو هذا لو هذا، ما عدنا مردد. الفرد المردد هذا وجود ذهني مو وجود، لا خارجية لهما له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه. وهذا هذا كله وين؟ بلحاظ الدين. فإذا لابد وأن يكون الدين، ولا يجوز يعني ولا يصح الضمان لو كان مرددا. هذا الكلام نفسه يأتي في أخويه المضمون له وعنه، قال وهذا نفسه يجري في فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه. جيد. وآخر شيء، آخر ما ذكر هو عدم اعتبار، احنا آخر ما ذكرناه في المتن أنه لا يعتبر أن يكون كل من المضمون له وعنه مشخصا من حيث النسب والوصف. انت شعليك حتى لو ما تعرفه، ما تعرفه شنو؟ ما تعرفه، ما تعرفه بتفاصيله، عليكم السلام، أنه فلان ابن فلان سيد لو عامي عراقي لو هندي ما أدري بعد كذا، هذا ما يحتاج لا المضمون له ولا المضمون عنه. إذا أجي فرد واحد قال لك على أنه والله ابن زيد هذا خطية، هذا مديون ولا ضمنه، ضمنك أدنى ملابسة شغب بعد، ما يحتاج إلى معرفته التفصيلية من حيث الوصف والنسب. فإذا لا يشترط ذلك، والغريب أن يدعي بعض أنه يعتبر. قال وأما غرابة اعتبار العلم بوصف ونسب المضمون، ليش أقول لك لا يعتبر؟ لأن هو الإبراء التبرع بأداء الدين أمر جائز أو غير جائز؟ جائز. بس أنا أدبر ذمة شخص لا أعرفه، أدري خلف الباب شخص مديون أريد أن أبرأ ذمته، شو راح يصير؟ هو محدد الدين، وفي الواقع همات محدد الدائن، عفوا عبد الضمن محدد الدائن ومحدد كذا، هذا مشكلة ما موجودة. إذا كان الدائن يرضى الضامن كاف، المضمون له كافي، حتى لو نسب ما أعرفه من وراء الباب يشهدون اثنين أنه هذا دائن هذا مديون وهذا راضي، ما أعرفهم كافي. تبرع قلنا جائز، وإبراء الذمة هم جائز، مضافا ومضافا إلى ذلك هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو أكثر احتياجا إلى المعرفة وهو البيع، لا يشترط معرفة كل من البائع والمشتري بنسبه ووصفه. ذاك البيع اللي هواية شنو ضيقة والخناق به، ويعتبر يعتبر ذكره إذا أبحق البيع، يعتبر قيد الفلان، يعتبر قيد الفلان، هيك قيد ما تشوف هسه غيره من العقود اللي ما شددوا بها يعتبر معرفة المضمون له عنه نسبا ووصفا. هذا غريب. البيع فيش نقل ذمه، في فرق يعني. ها؟ بالجمله يعني. ايه؟ البيع ما في نقل ذمه للأول يعني. ايه؟ وهذا شو يسوي هذا؟ هو نقل الذمه شنو؟ يمكن يقول مباهاة الذمه تحتاج انه يكون في تعيين. وثانيا انا همات هناك همات جاي ابيع كل ذمتك مشغوله، ذمتي مشغوله، شنو اذا هي بالحج بالذمه وبلا هذا تجيب لك. او ثانيا المفروض انا جاي اشوفه زي هذا وهذا. بس ما أدري إذا هذا سيد أو عامي، لازم أعرف سيد هاشمي أو لا، ما أدري كذا لازم أعرفه. يا شيخ نعم، البيع المصب على العين فهذه المصب على الذمة، مش إنه في في فرق. لا إذا كان لا إذا كان جاي تبيع نسيئة يلا لازم تعرفه بنسبه ووصفه، وتقول له جيب لي فوتوكوبي مال الجنسية وجيب لي ما أدري كذا استنساخ. أقول خو كل البيع خو حتى النسيخ سد، ليش تجيب لي فرد اللي شنو أقول لك إيه صحيح؟ هو يحتاج إلى الضمان على البيع بده يكون بيع شامل. سؤال انا اسالك، انت اجيت جاي تبيع بضاعه، اجى الشيخ حفظه الله تعرفه بنسبه ووصفه، اجى شخص لا تعرفه بنسبه ووصفه، بعت لهذا كتاب، بعت لذاك كتاب، هذا البيع الثاني باطل لانك ما تعرف له صحيح، كلهم شيك ووقعون خوش بعد، وبالذمة بعد له نسيئة. بل الناس يلوموك يقولوا لك تلا من شخص ما تعرفه، خو انت اقدمت على ان تضيع اموالك، انت سامحت. خو ما يحكم احد بانه لا بد من معرفة ذمة، اقول جيب ذمة، جيب كذا، شو تريد تجيب؟ جيب انتبه، يعني شنو شرح يصير؟ انتبه انه في شويه خصيه، شنو حتى شيء يصير بالمستقبل، حتى بعدين تسلم فلوسك على فلوسك مو اخو. انا مات البيع، اخو انت جاي تبيع نسيئه الى شخص ما تعرفه، شنو على اي اساس؟ اخو انت انتبه، نفس الكلام هذا ما راح يصير. اي يعني هذا ما مقبول ان تقول شنو، لان كل ما ذكره هنا انا مذكور في البيع واشد، بس ماكو احد في البيع يقول بانه يعتبر. خب قال وأما غرابة اعتبار بل العلم بوصف ونسب المضمون عنه والمضمون له، فلأن ذلك اعتبار العلم لا دليل عليه، كيف وهو غير معتبر في البيع الذي هو أكثر قيودا من سائر العقود. من أحكام الضمان آخر فصل من فصول كتاب الضمان، الأحكام اللي تذكر في الضمان، من جملة الأحكام اللي تقدمت الإشارة إليها، إذا كان الضامن قد ضمن بإذن المضمون عنه، أولا قلنا لازم يرضى منه باعتبار أن الضمان عقد نحتاج إلى إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول قوامهم بطرفين، الطرفان منه في الضمان قلنا اللي حولهم يدور الرضا وعدمه، منه المضمون له وض الضامن، ذاك مو إلا يرضى. فالآن إذا أقدمت أنا على ضمان زيد لعمر عد عمر المضمون له، تارة يكون بطلب منه وأخرى بتبرع مني، إذا كان بتبرع مني أنا ما لي حق أن أرجع على ذاك، بل إذا كان بطلب منه ودفعت مو أنه أبرأ الذمة، ادفعت حينئذ إلي حق أن أرجع. هذا حكم أحكام أخرى هم مذكورة من هذه تتفرع، مثلا إذا ألف دولار كان أبرأ ذمة، نحن أنا ما ألي حق أن أرجع. إذا أبرأ من 500 ودفعت 500 وهو طالب من عندي ضمان، هنا همات بمقدار 500 أقدر أرجع، وهذه جملة أحكام. جيد. قال إذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه وتحقق الأداء منه جاز له الرجوع عليه. جيد. وإذا لم يكن بإذنه أو لا بإذنه لم يؤدي لإبراء لأجل الإبراء لم يجز له الرجوع على لم يجز للضامن الرجوع على المضمون عنه، بل لو تم التصالح على نصف المبلغ مثلا والإبراء عن الباقي لم يجز الرجوع بالجميع. أعيدها سريعا، بل لو تم التصالح بين من وبين من؟ ضامن مضمون عنه، مضمون عنه المناسب لو المضمون له، وأنا علما لازم أعطي أنا الضامن إلى المضمون له. فإذا صالحنا على أن أعطيك بدال الألف 500، قال لي أنت خوش رجال جاي يضمن الذاكة، ما دام خوش رجال أنا 500 أكتفي أخذ، فصالحنا على البعض وأسقط البعض الآخر. هنا أنا على مش قد أرجع على ذاك بألف أقول له لأنك أنت طلبت مني أنا أضمنك بألف والساء الآن حتى لو ما أخذ ألف لابد أن تدفع ألف لو فقط الخمسمية. قال وإذا لم يكن بإذنه أو لم يؤدي لإبراء لم يجز، بل لو تم التصالح على نصف المبلغ بين الضامن والمضمون له، الآن خارج الدائرة ذاك المضمون عنه صحيح، والإبراء عن الباقين نصف الثاني، لم يجز الرجوع بالجميع، لم يجز رجوع منه الضامن على المضمون عنه بالجميع بالألف بل بما أدى وهو الخمسمية في المثال. وإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن، قال له روح شيخنا، قال لي روح شيخنا أنت بريء الذمة، منتقلت انتقل الدين من ذمة المديون المضمون عنه إلى ذمة الضامن، مو صحيح؟ أنا صرت مشغول الذمة لمن؟ للمضمون له. قال لي روح أنت بريء اليوم يوم الغدير، روح ذمتك بريئة. وإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه أيضا أوتوماتيكيا. وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان ذلك لغوة، يعني شال التلفون بعد ما ضمنت أنا زيد لعمر، شال عمر التلفون على زيد يوم الغدير قال له أبرأت ذمتك، هذا لغو لأنه هو شنو بالضمان شنو ذمته برأت بالضمان، هو ما مشغول الذمة ذاك، لا مشغول الذمة ذاك ولا مشغول الذمة إليه. إذا أدفعت أقدر أرجع إذا كان بطلبه. ياهو ضمه أي ضمه ذمته. وإذا تام على رأي العامة متام هذا دعنا منه لأن في غنى عن البحث فيه. والضمان لازمون، هو طبيعي طرفاء الضمان قلنا منه طرفاء الضمان منه. والضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. أصلا هو أكو محتمل شخص آخر في البين طرف حتى توضيحي، هذا موتي توضيحي، يعني يقول من كلا الطرفين، هذا بشكل ما شنو عقد النكاح لازم من طرف الزوج ومن طرف الزوجة، وشنو الجيران والأقارب شنو أكو احتمال لهم. أيه هذا. وإذا أدى الضامن الدينه، هو ايش ضمنه؟ أدى شنو؟ حنطة، قبل ذاك حنطة أدى من غير جنسه لم يجوز له منه الضامن إجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما أدى وهو الحنطة. يخليه عدولة، ايه عدولة مو يخلي، يتخلى صح التعبير، أدى بين يعني هو ما إلحاق هذا، بل ذاك يريد هو همات شنو يقبل شيء آخر هذا. يعني أشبه مصالحة جديدة، فرد عقد جديد هذا، تراضي المتأخر جيد. خب هذه مجموعة من الأحكام، نجي إلى الأمر الأول. إذا بعدني أنا ما منطي أو ما أرد أطي، هسا إذا ما منطي بعدني أنا الضامن، أقدر أروح أطرق باب المضمون عنه أقول له ياب تجيب الألف دولار، أقدر؟ لا بعدني ما مأدي أنا. إذا هذا حتى لو كان بطلب، هو أصلا إحنا جاي نتكلم هذا إذا كان بطلب منه، إذا مو بطلب منه أنا رح تضمنيت، لا ذاك واضح جيد. طب شنو الدليل على أنه أنا ما إلي حق أطرق باب ذاك؟ يقول يمكن أن هذا أولا مما لا إشكال فيه، لكن يمكن استفادته من بعض الروايات نقراها ونشوف. قال أما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الأداء، بعدنا ما دافع المئة دولار للمضمون له، فمما لا إشكال فيه ويمكن استفادته من موثق عمر ابن يزيد رضوان الله عليه، زين عمر ابن يزيد. عمر ابن يزيد وارد هذه شنو في الباب 6 حديث رقم 1. السند هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن عمر ابن يزيد ورواه الكليني عن محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى منه محترم لولا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأش اللي سفر أو أخرج بعد البرقي عن محمد بن عيسى هذا هم محترم اليقطيني عن ابن بكير عبد الله هذا هم محترم عن عمر بن يزيد هذا هم محترم. إسا حتى لو سند الشيخ إلى عمر بن يزيد ما تعرفه هذا السند للكليني محترم. شنو الرواية؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظن التفتولها. شلون نريد نستفيد؟ شو نريد نستفيد؟ قبل ما أنا أدفع ما ألي حق أروح عن شنو أدق الباب أقول له جيب عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه. قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. يلا هذه شنو هذه؟ شلون تقريب الاستدلال؟ شلون هذه مو واردة بموردنا؟ هذا صالح الضامن صالح المضمون له دفع له صالحه. بس لو دفع له قليل لو دفع له شنو من جنس آخر لو دفع له نص المبلغ لو صالحه مجانا ما علي. المهم أحسنت برأ ذمة الضامن. احنا كلامنا وين؟ بعدنا قبل الأداء. ذاك واقف لي شايل المسدس يقول لي: شيخ نطيني المضمون له ما يريد يصالحني. انا اقدر اقول له هذا الطيني او لا؟ نريد نستفيد من هذه الرواية انه اي ما يجوز لي. شلون؟ قال: انا اريد ابين شيء بعدين اعطيك فرد جملة ما هلا نستفيد منها في اسئلة اخرى. التفت لي: فانه يدل على ان السبب في اشتغال ذمة المضمون عنه هو الأداء وقبله لا اشتغاله. أنا سأعطيك فرد شنو أدبدل هذا التعبير. التفت لي التعبير اللي عبر به الإمام أدبدله حتى نستفيد من عنده في هذا الفرع الفقهي وغيره. الإمام لما قال سلام الله عليه: ليس له إلا ما صالح عليه، بدلها بجملة أخرى. يعني نريد نقول هذا معناها هذا. لما نبدلها يا أخو مو أرد أبدل أنا شنو أبدل سلام الله على كلامه، لا أرد أقول يعني المقصود هذا. على هذا الفهم نريد نمشي في الاستدلال بهذه الصحيحة أنه ليس له إلا الذي صالح عليه. ليس له المنو الضامن، هو الضامن يدي يأخذ. ليس للضامن إلا ما خسر للمضمون له. هذا الإمام يدي يقوله. خب شو تعال هنا في موردنا بقى خسرت. ليس للضامن إلا خسر المضمون عليه ما خسر الضامن لل خب هنا نسى خسر في فرعنا خسر صالح. ها بعد لا تجيب لي صالحة بعدنا احنا في فرعنا مو رواية. الامام جاي يطي يريد نقول جاي يطي الامام ضابط عام ما الله ينطبق على مورد الرواية الصلح وعلى غيره. ايش قال الامام سلام الله عليه؟ ما يستحق الضامن الا ما خسر. أحسنت. هنا في موردنا اللي جاي نقول يريد يروح قبل ما يدفع للمضمون له يروح يدق الباب خسر شيء هو ما الله. فإذا الرواية نفسها تقول شنو؟ ليس له، لأن ما كفر شيء خسر. هذا تمسك بهذه الصحيحة جيد لولا هذا استفيد به. هذا حطه بذهنك أن المراد من هذه الرواية إذا كان هو هذا المعنى ليس له يعني للضامن إلا ما خسر، ما الله نستفيده بعدين إذا صالح على درهم هذا الكل الألف دولار شو نقول؟ إزقد يقدر يروح يدق الباب ويأخذ ليس ليس له إلا ما خسر. إذا هج استفدنا هاي بعد راح فرض ضابط يطينا قاعدة كلية تحل لنا عدة أسئلة تجاوب عن عدة أسئلة راح تصير واضح له لا. السيد اليزدي رحمة الله عليه إش قال؟ قال على أنه ترى إحنا نقول ما يجوز لأن يدق الباب عليما على المضمون عنه قبله هذا ترى على خلاف القاعدة لأجل هذه الرواية وغيره، وإلا مقتضى القاعدة لو ما هذه الرواية كان يقدر قبل ما يدفع للمضمون له يقدر الضامن يدق الباب له لا. هو السيد اليزيد يقول القاعدة تقتضي جواز إيه؟ ليش؟ لأن ذمته لما هو طلب مني ذمته فأنا يجوز لي أن قبل ما أدفع أطوق الباب، لكن لأجل هذه الرواية نرفع اليد عن القاعدة. أعيد له واضح شيخنا هذا ليس منطوق مفهوم شنو مفهوم الثاني على العبارة الثانية لا مفهوم الحاصر هذا مفهوم يعني جملة منطوقها يثبت عليك ما شنو جاي يحصر ما تتحمله ذمتك ما يجوز لك الرجوع به فقط شنو يحصر بما خسرت مفهوم أنه إن لم تخسر شيئا ليس لك الرجوع به. هذا وقد قيل إن الحكم من القائل أحسن موجود بالعروة سلو كانت العروة كنا نقرأها. هذا وقد قيل إن الحكم المذكور ياهو الحكم المذكور أحسنت قبل الأداء ما يجوز للضامن أن يرجع يطرق الباب الحكم المذكور على خلاف القاعدة يعني لأجل ليش ترفع يدك عن القاعدة لأجل النص لأجل الرواية لأجل دليل يعني هسه الدليل نص رواية آية أو إجماع أو تسأل مهم دليل خب القاعدة أقول لك شنو جاء القاعدة شنو القاعدة قال فإنها تقتضي يعني فإن القاعدة تقتضي جواز الرجوع جواز رجوع من ضامن على المضمون عنه بمجرد تحقق لكن لازم شو تقول يواش سيد هاشم شو تقول التضيفة تحقق الضمان بطلب اي بطلب منه اذا من دون طلب حتى السيد اليزدي ما يقول القاعده إيه هذا راح يصير تبرع هذا اي واضح هذا لاجل وضوح هذا اي بمجرد بل فان القاعده تقتضي جواز الرجوع بمجرد تحقق الضمان اذ توجيه شلون القاعده تقتضي ذلك قال اذ كما اشتغلت ذمه الضامن بمجرد الضمان اشتغلت لمن لصالح من لصالح المضمون له كذلك شنو يلزم بالمقابل اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان يعني ولو لم أدى الضامن أو لم يؤدي يعني حتى لو لم يؤدي واضح هذا أو لا لكن هذا متوقف عليه من بس هذا شنو بس هذا مقتضى القاعدة لكن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة ليش لأن النص قال جيب الوجه الجديد للناس ما خسر هذا لم يخسر بعده واضح له لا مو ما يخسر لو كان الإمام سلام الله عليه يقول ليس للضامن إلا ما يخسر ولو مستقبلا كنا نقول يقدر يملك المال لا ما خسر ظاهره على انه شنو بالفعل هو متحقق الخسران هذا سأل الان بعد ما دافع واضح له لا امشي واما عدم جواز الرجوع وهذا اذا طالب من عندي المضمون عنه اقدر اروح بعد ما اؤدي للمضمون له اطرق الباب واخذ اما اذا هو ما طالب من عندي قعد الصبح فرد دوره شاف معجزه صايره ذمته بريئه من الدين ومن دون طلب منه أقدر أطرق الباب وأروح أقول للطيني؟ لا. ليش؟ لأن هذا تبرع. نعم. ولما تبرع بعد ما يجوز أن هذا أشبه شيء بأن شنو زيد مديون إلى هو المضمون له من دون ضمان. أنا أروح أقول له يا بتفضل أنت مو تريد من عنده تفضل هاك، أقدر أروح أرجع عليه؟ لم يكن بطلب منه حتى يجوز لي الرجوع. واضح له لا؟ قال وأما عدم جواز الرجوع مع عدم الإذن في الضمان فلأن بعد ما أرجح الضمائر أو أجيب الكلمات، وأما عدم جواز الرجوع يعني رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم إذن في الضمان فلأنه تبرع، هذا أداء تبرع من الضامن لا يسوغ رجوعه، وهو أشبه بأداء دين الغير تبرعا ومن دون ضمان. شلون هناك ما يحق للرجوع، هنا نهم أيضا. من جملة الأحكام قلنا إذا كان الدين شقد 1000 دولار، إذا أبرأني من كل أو أبرأني من 500 وصالحنا على 500 أو على 100، المهم أنا إلي حق أنا أرجع بعد الأداء بشقد. إذا دافع شيء ولو دولار واحد أرجع بمقدار ما دفعت، وإذا ما دافع ما يحق لي أن، يعني إذا أبرأ الذمة من جميع بلحاظ جميع المال ما إلي حق. ليش؟ قلنا شنو؟ لم يخسر شيء. أحسنت، يعني تمسكا به. الموثق المتقدم عمر ابن يزيد، وقلنا هذا موثق ليش؟ ما قلنا لكنه اتضح. أحسنت، عبد الله ابن بكير لأن كان في السند، وهذا فطحي لن نحفظهن تستفيد منهن، ترى هن ذني شنو قطرة قطرة بعدين هي إيه، لأن هسه اللي تتعلمن ترى تبقى بالحافظة إلى بعدين. عمر بن يزيد لا جيد مو من ناحية هاتش اللي بذهني، عبد الله ابن بكير اسمه ولو هذا لكن رسمه إيه. قال وأما أنه لا يرجع مع الإبراء، لا يرجع الضامن على المضمون عنه مع الإبراء، أو يرجع بما أدى في فرض الإبراء من الباقي فالاستفادة ذلك من الموثق المتقدم، بعد تفسيره بهذا أنه شنو أنه لا يرجع إلا بما خسره. وأما براءة الذمة إذا المضمون له قال للضامن قال أبرأت، قال لي إلي يا شيخنا ما دام اتضمنت كرامة أنا إليك باكر عفوا أبرئ ذمتك لأن اتصرت إلي أنا أول كان هذا، وإذا أبرأ ذمتي أوتوماتيكيا بس لا أقل لأجل الموثق، والموثق تقول ما خسر هنا نسنا لا يخسر شيء. جيد، يعني بعبارة أخرى أنا شنو هذا إذا نقول مشغول الذمة مشغول إلمن لو للمضمون له لو إلي لو للهوى، الهوى خم ماكو للمضمون له المفروض برئ ذمته بالضمان، الضمان هو نقل ذمة إلى ذمة، لكن برئ ذمته تبقى ذمته إلي. الموثق شي يقول ما أقدر أرجع إذا ما خاسر شيء، والمفروض أنه أبرأ ذمتي فلا خسران. واضح؟ قال وأما براءة ذمة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامن، براءة ذمة المضمون فواضحة، إذ البراءة له قد تحققت بمجرد الضمان. ليش؟ شلون؟ أما البراءة للضامن فلما تقدم من تفرع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء، عفوا إذ بالبراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان. وأما بالنسبة إلى الضامن فلأنه شنو؟ اشتغال ذمته متفرع. احنا قوم مو سيد يزدي نقول أدى أو لم يؤدي مقتضى القاعدة، لا، بس هذا ما علينا بيه. ايش قال السيد يزدي مو مهم، يعني مو مهم هنا أنا. المهم الموثق ايش قال؟ قال ما خسر، هو المفروض أنه لم يخسر شيء. ولا ثالثة، ماكو بعد احتمال ضامن إلى طرف ثالث، ولو المضمون له ضامن للمضمون له برع بالضمان، لو إليه بالدفع دفعها ما أقول. وأما أن إبراء إذا قلنا رفع الموبايل جهاز الموبايل واتصل المضمون له بالمضمون عنه، قال له أبرأت ذمتك اليوم يوم غدير، ذاك يقول له صار الزحمة أنا مو مشغول، مو مشغول الذمة إلك، ما الله أنت تبرئ ذمتي أو لا. فإذن لغوا هذا. قال وأما ها؟ إلى وهكذا إذا أراد الضامن بعد ما ذاك أبرأ ذمة الضامن يوم الغدير يريد يبرئ ذمة المضمون عنه، هذا هم ما تلغوا، لأنه لم تشتغل ما دام أنا ما أدفعت شيء ما خسرت. قال وأما أن إبراء المضمون عنه لغون فلأن ذمته برئت بمجرد الضمان فلا معنى لإبرائها. جيد؟ أجل إذا فهم أن المقصود إسقاط الدين رأسا، إذا فهم من التلفون التفت التفت المضمون له لما اتصل بالمضمون عنه وقال له أبرأ ذمتك اليوم يوم غدير، إذا استفيد منه إسقاط أصل الدين مو إبراء الذمة. إذا إبراء الذمة قلنا جاوبه شنو يجاوبه؟ يقول له عليكم السلام لا محل لإبرائك من الإعراب، لأن أنا ما بشغل الذمة لك. أما إذا ذاك رد عليه قال له أنا أريد أن أسقط أصل الدين، مو بعيد أن شنو ذمتش تصير أنا الضامن بريء، لأن إذا سقط أصل الدين بعد حتى أحسنت. هذا يعني المقصود، هذا سلج يدخلني باللوازم حتى واحد يقول هذا اللازم مو ما أدري مو شرعي، مفهوم من عنده راح يصير هذا إسقاط أصل الدين، يعني أصلا كأن لم يكن هناك دين قد ضمن. أجل إذا فبالتالي يعني يفهم منه إبراء ذمة، وإذا أفيد استفيد ذلك كل ظهور شي يكون، إذا على مستوى الظهور يفهم هذا كل ظهور كل ظهور شي يكون حجة بعد، ونستفيد بعد سقوط ذمة الضامن أيضا. قال أجل إذا فهم أن المقصود مقصود من؟ مقصود ما ذكره المضمون له للمضمون عنه إسقاط الدين رأسا برئت بذلك ذمة الضامن. جيد. وأما أن عقد الضمان لازم، خب من الواضح أن الضمان عقد من العقود، خب هل هو لازم أو ليس لازما؟ يكفينا إذا ماكو دليل على الجواز عدم اللزوم، يكفينا إثبات اللزوم ببركة شنو الأصل اللي أصلنا والقاعدة اللي أسسنا من أن كل عقد لازم إلا ما خرج بالدليل. مثلا عدنا الهبة إلى غير ذي الرحم خرج بالدليل، الوكالة بالدليل، الما أدري كذا الرهن بالنسبة إلى الراهن بالدليل خرج، وهكذا. إذا ماكو دليل يبقى العقد لازم طبق، ما نحتاج إلى دليل يدل بالخصوص عليه من عن أن والله النكاح لازم، ما نحتاج خروجا من الأصل من القاعدة نحتاج لها إلى دليل. إذا ماكو دليل ما نحتاج دليل آية أو رواية خاصة تجي تقول النكاح البيع لازم، ما نريد، هو القاعدة أصلا كله عقد لازم. هذا ما استفدنا قلنا في كتاب البيع ذكرنا هنا هم ما تكررنا في كتاب شنو اللي خدنا الإجارة الكذا قدنا عدنا. يذكر الشيخ الأنصاري وغيره أدلة متنوعة يستفاد منها قاعدة كلية وهي أن كل عقد لازم إلا ما أخرجه الدليل. هاي من أقول لك مستفادة قلنا من أدلة متنوعة. يعني شنو من أدلة متنوعة؟ يعني هم من الروايات آيات وهم من الروايات هم إذا أكد هم بعد السيرة ما معلوم شنو لا واحد اكو كلش مهم شايله بجيبك وتتمشى استصحاب الاثر بقاء الاثر. مو انت لما ابيع لك في البيع لما اجر لك في الاجاره صار نقل وانتقال هذا مسلم الكل يسلم. اذا قلت بعد ذلك فسختم ما ادري ملكيتك زالت ورجع المبيع الى ملكي او لا نستصحب بقاء هذا هواي مهم هذا جيد أمشي. قال وأما أن عقد الضمان لازم فلأن رجوع الدين وطبيعي في موردنا إذا نريد نقول متزلزل يعني الضامن إذا قلنا يجوز لأن يفسخ ويرجع أو المضمون له هم الطرفان منه الضامن وال يعني إذا أريد نقول متزلزل يعني لول هذا يحق لول ذاك يحق لول كليهما. إذا قلنا متزلزل يعني أنا أقدر بعد ما اشتغلت ذمتي بعقد الضمان اشتغلت ذمتي أنا بمن بالدين أن أرجع الدين المن بعد براءة الذمة ذاك لا معنى الجواز شنو معنى الجواز يعني أقدر أقول يا بترى أنا تندمت اضمنتك خب معناه على انه راح افسخ عقد الضمان فترجع انت ذمتك شنو مشغوله بمن بالدين خب بعد ما برأت ذمته رجوع الدين يحتاج الى دليل هذا ما يمكن خو هذا بلا دليل. وهكذا يعني اذا قلنا متزلزل ذاك يحق له ان شنو يقعد الصبح من يقول فسخته خد ترجع فلان ذمه فلان الي بلحاظي هذا ما تحتاج. قال وأما أن عقد الضمان لازم فلأن رجوع الدين إلى ذمة المضمون عنه واشتغال رجوع يعني شنو رجوع تفسيرها واشتغالها واشتغالها يعني كأنه لم يكن في ضمان واشتغالها به ثانيا بعد براءتها منه وانتقاله هذا كله تفسير ترى إلى شنو إلى رجوع الدين إلى الذمة. رجوع الدين إلى الذمة عبارة أخرى عن اشتغالها به ثانية بعد براءتها منه وانتقاله إلى ذمة الضامن. خب فلأن رجوع الدين يحتاج إلى دليل والمفروض وهو مفقود الدليل. وإذا تعيش حالة شك لما الدليل ما أكو اشرح لما الدليل ما أكو خب مو معنى إذا ثبت جنو المطلوب هذا معناه دليلك دليل ما أدري أكو أو لا فأعيش حال الشك. الأصل الاستصحاب شي يقول أحسن ذمت بريئة ذمتي وهذا هو معناه. قال والأصل في كل عقد هو اللزوم كما تقدم في مبحث البيع. الأصل هنا مو الأصل بل بمعنى القاعدة المستفادة أعم من آية أو رواية أو أصل عملي من استصحاب. إيه جيد لو لا أمشي. خب المطلب الأخير مسألة أداء الضامن للدين حسب التوافق أداء للدين بجنس آخر. هل يمكن إذا كانت دينه دولارا ورضي كل من الضامن هما طرفا الضمان الضامن والمضمون له أداء حنطة هل يمكن للضامن أن يلزم المضمون عنه إذا كان بطلبه وأداء أن يرجع ويقول له أنا خسرت الطين حنطة أو لا؟ فبعد الآية بعد الرواية بعد مو نظرها بهذا الشكل أنه ما خسره حتى لو مشتهى يتم خب مو معنى على انه اذا الف دولار وهو راد يشتهي يدفع 2000 دولار على حساب الغدير، دفع للمضمون له وشقد 2000 دولار، يقول يرجع يقول الامام الصادق سلام الله عليه قال شنو ما خسر وانا خسرت، هذا ما تخب مو من هالناحيه ماكو اطلاق، واضح له لا. قال واما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه، اجبار ما يجوز، توافقي ما يضر، هذا فرد شيء جديد. هذا اصلا انا اقول له انا الضامن يا ابو انا ضمنت عنك 1000 دولار ودفعت 1000 دولار بس انا ارضت تعطيني 100 دولار، يصير لولا فيصير أبرأتك عن 900 أريدني ما بكم أنا. فباعتبار فلا يجوز إجبار، فباعتبار عدم أمر المضمون عنه الضامن بذلك، ما قايل للمضمون عنه ادفع حنطة، وإنما هو تصرف تبرعي منه. أصل لو قايل له ادفع حنطة هل يلزم أو لا؟ هاي هم ما تحتاج لها إلى توقف، ما أريد أقول ما يلزم، توجيه يعني. نعم مع أمر المضمون عنه، هذا سيذكر، نعم مع أمر المضمون عنه بذلك، يعني هو قال له ادفع بدل 1000 دولار شنو 100 كيس حنطة مثلا أبو 10 كيلوات، فللضامن الحق في ذلك ليس لاقتضاء الأمر نفسه لذلك. مؤت الضمان عدنا هذا، إذا أقول للشخص تعال اليوم عندي بمناسبة الزهراء سلام الله عليها عدي مجلس، تعال أنت هناك البيت أريد أن تنظفه والكذا، وهذا لمن يبذل بإزاء هذا العمل عادة أجرة، وأنا حتى لو ما عقد إجارة أنا أكون ضامن علما لأجرة المثل، لأنه تم العمل بأمري إحنا نهمات، إذا تم أداء المال المضمون بجنس آخر بأمر المضمون عنه يكون ضامنا للضامن. جيد لولا لو خلوا ضمان لي ولو بأي جنس مش حاكم شو؟ قال له أنت مثلا ضامن وكالة في ما تراه، هذا ما تكافي مناسب كافي وكالة. نعم مع أمر المضمون عنه بذلك فللضامن الحق في ذلك لاقتضاء الأمر نفسه لذلك. قب شنو الدليل أن هذا الأمر يكون سيرة العقلاء المنضى اللي همات معاصرة للمعصوم سلام الله عليه. تتمة الحديث إلى بعد غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله نستمر ظاهرا بعد.